إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الباب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قضن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال الشيخ صالح الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المؤلف لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر، ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعه وخفائها على الناس، حتى ظنوها من كرامات الأولياء، وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. المصنف يا إخوة في الباب السابق ذكر ما يتعلق بالسحر في بيان حكمه وبيان حقيقته وحكم الساحر، وهذا الباب الذي ترجم له بقوله باب بيان شيء من أنواع السحر، هذا الباب هو تتمة للباب السابق، فعقد هذا الباب لبيان شيء من أنواع السحر. وهذا فيه دليل على أن للسحر أنواع، فعلمنا في الباب السابق أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما هو فسق. الكفر والشرك الذي يكون في استعانة بالشياطين، وأما الذي يكون فسقا الذي يكون بالأدوية والعقاقير. والمصنف هنا لما قال باب بيان شيء من أنواع السحر، هنا لم يذكر رحمه الله حكما في الترجمة أن أنواع السحر شرك أو غير ذلك، ما ذكر الحكم. فهذه أنواع للسحر تشمل هذه الترجمة في قوله من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ذلك فقال: المؤلف كان حكيما في تعبيره في الترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء. ما السبب؟ قال الشيخ ابن عثيمين: لأن منها، يعني من أنواع السحر، ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد وعلى حسب تأثيره وآثاره. فإذن يكون المقصود بالسحر في الترجمة هنا في قوله من أنواع السحر المعنى العام، وهو اللغوي، ما خفي سببه ولطف، هذا هو المراد بالسحر هنا، فيشمل المحرم الذي هو الشرك والذي هو كبيرة والذي هو منه ما هو جائز. وهذا يتبين إن شاء الله بالأنواع التي ذكر المؤلف رحمه الله من خلال النصوص التي أوردها. فإذا يدخل في هذه الأنواع من أنواع السحر، يدخل فيها الاسم الخاص للسحر الذي فيه استعانة بالشياطين، ويتدخل فيه أمور أخرى تسمى سحرا ولكن ليست كالأول. فالسحر منه ما هو كفر، ومنه ما هو فسق، ومنه ما هو وهو جائز، هذا إذا تكلمنا عن السحر بالمعنى العام. فإذا لابد يا إخوة من التفريق بين الحقيقة اللغوية وكذلك الحقيقة الشرعية. فقد يقال هذا سحر من باب اللغة وليس كفرا، لكن لماذا يقال سحر؟ يقال إنه سحر لوجود الخفاء فيه، خفاؤه كخفاء السحر، يعني فيه سبب خفي ولطيف. وكذلك من جهة أخرى يكون له تأثير، مثل تأثير السحر، وربما يكون أكثر كما سيأتينا إن شاء الله في النميمة. النميمة ليست كفرا وهي من كبائر الذنوب، لكن لها تأثير كتأثير السحر، بل تأثيرها أشد من تأثير السحر، فتسمى سحرا. فإذا السحر أنواع في حقيقته، وهو كذلك أنواع في أحكامه. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما قال هنا الشيخ صالح الفوزان أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا الباب السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه، ذكر شيئا من أنواعه، من أنواع السحر لكثرة وقوعها وخفائه على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء، ظنوا تلك الأمور أنها من كرامات الأولياء، وآل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك، في الشرك العظيم. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أنواع السحر ولأجل التفريق بينها، فليس كل ما يسمى سحرا يكون كفرا، وهذا ما نستفيده من هذه الترجمة، فالتفريق بين هذه الأنواع إذن مهم. ولعل أيضا المناسبة أنه بعد أن ذكر رحمه الله حقيقة السحر وحكمه وحكم الساحر، الأنظار ستتطلع لمعرفة ما هو السحر وما هي أنواعه أيضا حتى يجتنب، الإنسان يعرف الشر لأجل أن يجتنبه، يعرف الشر لأجل أن يجتنبه، فيتطلع بعد ذلك. قال السحر عرفت أنه السحر يترك وأن منه ما هو كفر ومنه ما هو الشرك بالله عز وجل وأن له حقيقة، فيريد أن يعرف ما هو هذا السحر، ما هي أنواعه لأجل أن يجتنبها من باب معرفة الشر ليجتنب. ومن النصائح الجميلة في هذا الباب التي ذكرها الشيخ صالح الفوزان كما في شرحه الآخر يعني المستفيد، قال ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، وأن يبينوا للناس الحق وأدلته، وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه، من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة، وإلا فإنه إذا لم يتبين الحق والباطل التبس على الناس وظنوا الحق باطلا والباطل حقا. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لابد أن نفرق بين سبيل المسلمين مؤمنين وسبيل المجرمين، وقد ذكرت عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء ومن هم الأولياء منهم وغير ذلك. فإذا هذا الذي يذكره المصنف هنا في بيان أنواع السحر يدخل في هذا الباب المتعلق ببيان سبيل المجرمين لأجل أن يحذر وكذلك لأجل أن يجتنب. فإذا هذا الباب باب بيان شيء من أنواع السحر هو في الحقيقة تابع للباب الذي قبله أو مكمل له من جهة معرفة أنواع السحر، فليس كل سحر يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود يعني هذا الحديث أيضا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه قال المسند منه، يعني لم يذكر عند على حسب كلامي عند أبي داود والنسائي وابن حبان لم يذكر شرح الكلمات قال عوف العيافة زجر الطير والحسن قال رنة الشيطان، هذه لم تذكر عند أبي داود والنسائي وابن حبان على حسب ما ذكر هنا رحمه الله. وهذا الحديث قد حسنه رواه أيضا ابن أبي شيبة رواه الطبراني وحسنه النووي وكذلك الشوكاني قال إسناده جيد، لكن الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين يضعف هذا الحديث ومثله أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، لكن على اتحال الذي في المتن هذا يشهد له الأصول كما قال بعض العلماء إن الأصول تشهد لهذا الحديث ولصحة ما جاء فيه من المعنى. ثم شرع الشيخ في بيان طيب هنا لما قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني كأنه يذكر أن هؤلاء ما ذكروا الشروح، لكن عند أبي داود رحمه الله عند أبي داود جاء ذكر التفسير الطرق الزجر والعيافة الخط هكذا من غير ذكر قال عوف، لكن جاء عند أبي داود تفسير هاتين الكلمتين الطرق الزجر والعيافة الخط، هذا جاء عند أبي داود رحمه الله في سننه. ثم قد شرع الشيخ في التراجم وشرح كلمات هذا الحديث قال أحمد والإمام أحمد بن حنبل محمد بن جعفر والمشهور بغندر الذهلي البصري ثقة مشهور، عوف قاله ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي ثقة، عن أبيه وقبيصة بن المخارق الهلالي صحابي مشهور، والحسن والحسن البصري. ثم شرع في شرح هذا الحديث. وكما ذكرت يا إخوة، الحديث هذا قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وأعله لأن فيه اضطرابا. فهذا الحديث كما جاء هنا في إسناد الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. حيان بن العلاء هذا عوف بن الأعرابي يروي عن حيان بن العلاء، وحيانا يقال تجده حيان بالعلاء، وحيانا حيان بن عمير، وحيان بن المخارق. وهذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يحفظ ولم يضبط، فكان دليلا على ضعف الحديث. ولكن كما قلت من أهل العلم من قال إن هذا الحديث ومتن الحديث تشهد له الأصول. قال الشيخ هنا: زجر الطير التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وأول كلمة ذكرت في الحديث إن العيافة، والعيافة قال فيها عوف: العيافة زجر الطير. معنى زجر الطير كما قال الشيخ هنا التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. والعيافة مصدر عافة، يعيف عيافة بمعنى زجر، كما قال هنا رحمه الله وحفظه الله: زجر الطير، قال هي زجر الطير، المقصود بها هنا زجر الطير. وهذه عادة كانت عند العرب تزجر الطير، فإذا ذهبت شمالا يتشاءم، وإذا ذهبت ذات اليمين يتفاءل، سواء كان لحاجة يقبل عليها، لتجارة، لسفر، لزواج، ومصلحة من المصالح، فكانوا يصنعون هذا الأمر ويبنون ذلك على حركة الطير، ما يتعلق بالإقدام والإحجام، يقدم ولا يحجم، فينظر إلى حركة الطير. فإذا العيافة هي زجر الطير للتفاؤل وللتشاؤم. والطرق هذه الثانية وفسره أيضا عوف بأنه الخط يخط في الرمل، الخط يخط في الرمل، وغالبا يخط في الأرض، وغالبا يخط في الرمل، ولهذا تجد يسمونه خط الرمل لأجل معرفة المستقبل. يزعم فاعلوه أنهم يطلعون على المغيبات، إذا خطوا خطوطا في الرمل يزعمون أنهم يطلعون على المغيبات، وهم لا يعلمون الغيب بل بما تأتيهم به الشياطين لأجل إضلالهم. فهذا يسمى الطرق، لأنه يجعل في الأرض مثل الطرق، يعني يجعل خطوطا كأنه من الطريق، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، فيجعل خطوطا في الرمل ثم لعله يمسح هكذا، فتبقى بعض الخطوط ويبني عليها أمورا. وهذا سبحان الله من السفه في العقول. فهنا على حسب ما فسره هنا عوف بأنه الخط يخط في الأرض أو بالأرض كما قال. ومن أهل العلم من قال عن الطرق أنه الطرق بالحجارة، الطرق بالحجارة، تضرب بالحجارة على الأرض ويبنون عليه أيضا أمورا، يبنون عليها أمورا. وقد يدخل في مثل هذا أيضا ما يتعلق بخطوط الكف، الذي ينظر في خطوط الكف ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم، وأنت يقع لك كذا ويحصل لك كذا، هذا قد يدخل فيه أيضا. فهذا والطرق. والثالثة هي الطيارة على وزن فعلة، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذه هي الطيارة. وسيأتي إن شاء الله باب يتعلق بالطيارة. فالتشاؤم لا يكون بالطير فقط، هي تسمى الطيارة أول ما يتبادر الأذهان هو الطير، لا يتكون بالطير فقط، ومع ذلك سمي الطيارة، قالوا لأن أصلها التشاؤم، الطير أصل التشاؤم مضيفة للطير، لأن غالب تشاؤم العرب كان بالطير فعلقت به. فالطيارة هي تشاؤم ليس بالطير فقط بل بمعلوم مرئي كان ومسموعا وزمانا أو مكانا، هذا التشاؤم، هذه هي الطيارة. العيافة هي نوع منها التي مرت معنا، هي التشاؤم بالطير، زجر الطير، هذه العيافة. فإذا تكون الطيارة أعم، تكون الطيارة أعم من العيافة، فبينهم عموم وخصوص وجهي. ثم ذكر هنا ما يتعلق بالجبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي هنا قال: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. ما هو الجبت؟ ذكر هنا تفسير الحسن البصري، قال: رنة الشيطان، وإسناده حسن. وهكذا فيما ذكر هنا أن هذا رواه الإمام أحمد والذي في المسند عن الحسن إنه الشيطان، ليس رنة الشيطان، بل قال في يعني في النسخ الموجودة عندنا اليوم قالوا إنه كلام الحسن، قال إنه الشيطان، الجبت إنه الشيطان. وقد تقدم معنا تفسير عمر رضي الله تعالى عنه للجبت بأنه السحر، والحسن هنا قال رنة الشيطان أو إنه الشيطان. رنة الشيطان يعني صوت، صوت الشيطان، وهو كل كلام باطل، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ففسر هذا بأنه رنة الشيطان، الجبت بأنه رنة الشيطان وأنه صوت صوت الشيطان. وهذا طبعا إنه تفسير ببعض المعاني، بعض المعاني. إذا قلنا صوت الشيطان ورنة الشيطان يعني وحي الشيطان وإملاؤه، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى ذلك. الآن إذا قلنا بأن الجبت والسحر كما فسره عمر وهذا الأنسب، ثم هذا الحديث قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت، يعني هي من السحر. السؤال الذي يتبادر، ما وجه كون هاته الثلاث من السحر؟ ما وجه كون العيافة والطرق والطيارة من السحر؟ السحر كما ذكرت آنفا ينظر إليه من الجهتين، من جهة الخفاء أنه أمر في خفاء، خفي وسبب لطيف، وكذلك من جهة التأثير، من جهة التأثير. العيافة والطيارة فيها تشاؤم، فيحجم الإنسان ولا يقدم على فعل الشيء ويرد عن حاجته، فهذا فيه أمر خفي ليس حسيا، هذا ليس حسيا، فيه أمر خفي يدعو إلى أن لا يذهب. إذا رأى زجر الطير ولا رأى شيئا وتشاءم منه فلا يذهب، كأنه اعتمد على أمر خفي. وكذلك السحر وأمر خفي، وقد خف أمر قد خفي سببه ولطفة. فإذا قالوا هذه وجه شبهها كونها سحر، العيافة والطرق كونها سحر من هذه الجهة. وكذلك ما يتعلق بالطرق، حين يخط الرمال خطوطا في الرمل لكي يتبين له أمور، سعادة فلان ولا شقاوة فلان، واعتمد على ماذا في ذلك؟ اعتمد على أمر خفي. وإلى فما هو العلم الذي يحصل من أن يخط خطوطا ثم يمسحها؟ فشابه السحر السحر من هذه الجهة في كونه أمرا خفيا. ومن جهة أن له تأثيرا، العيافة والطيارة والطرق لها تأثير، من جهة ماذا؟ من جهة الإقدام والإحجام. والسحر أيضا فيه تأثير، فكونها سحر من هذا الجهة أيضا. والمناسبة مناسبة الحديث للباب قال فيها الشيخ فوزان بيان أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت الذي هو السحر المنافي للتوحيد. فإذا المناسبة ظاهرة إلى هذا الباب في بيان أنواع السحر، فعلمنا أن من أنواع السحر العيافة والطرق وكذلك الطيارة. قال الشيخ الفوزان ما يستفاد من الحديث تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد، ذلك الطرق يمسح في الأرض خطوطا، يخط خطوطا في الرمل ثم يبني عليها أمورا ويتكلم عن شقاوة وسعادة فلان وفلان ونحو ذلك، فهذا ادعاء لعلم الغيب، وهذا محرم، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهو ينافي التوحيد. ثانيا قال تحريم الطيارة لأنها تنافي التوحيد أو كماله، وكونها تنافي التوحيد أو كماله هذا باعتبار وهذا باعتبار، وإن شاء الله هذا سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي خصصه المصنف رحمه الله للطيارة. ثالثا قال تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده. وهذه الفائدة والتي بعدها أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله، هذه أخذها الشيخ من كلام الحسن البصري رحمه الله لما قال الجبت هي رنة الشيطان. ولهذا الشيخ في تفسيرها قال هذا تفسير للجبت ببعض أفراده، والرنة الصوت، ويدخل في كل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. وانطلاقا من ذلك هنا قال في هذه الفائدة أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ما هو صوته؟ كما قال مجاهد بن جبر باللهو وكذلك الغناء باللهو والغناء. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: من اقتبس، يعني من تعلم، من ومن هنا شرطية، والجواب فقد اقتبس، فقال من اقتبس، هذا معنى اقتبس يعني تعلم شعبة، يعني طائفة ولا قطعة كما قال الشيخ، ولا جزءا، شعبة من النجوم، والمراد من النجوم يعني من علم النجوم. من اقتبس يعني تعلم شعبة ولا قطعة ولا جزءا من النجوم، يعني من علوم النجوم، وهذا علم خاص من علم النجوم، المراد به علم التأثير، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التسيير فهذا يستدل به على المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. المصالح الدينية وهذا جائز، قد يكون واجبا مثلا أجل معرفة جهة القبلة، الذي يريد أن يصلي فينظر إذا كان يعرف علم تسيير النجوم ويعرف الجهة إلى جهة القبلة، يعرف جهة القبلة. وكذلك يستدل به على المصالح الدنيوية، الجهات والفصول وغير ذلك، فهذا علم التسيير لا بأس به. ولكن المراد هنا علم التأثير، تأثير النجوم، والمراد به نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. ومن ذلك أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، أي هي التي تخلق الحوادث والشرور، وهذا مصيبة، هذا شرك أكبر. وكذلك أن يجعل النجوم سببا يدعي بها علم الغيب، يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، يستدل بحركاتها وتنقلاتها، ومن بعد ذلك يقول لك سوف يكون كذا وسوف يكون كذا، وهذا كفر، لأن فيه ادعاء لعلم الغيب. ومن ذلك أيضا أن يعتقد أن هذه الكواكب سببا لحدوث الخير والشر، فإذا وقع مثلا شيء من خير ومن شر نسبه إلى النجوم، وهذا كله من الأمور التي تحذر، وعلم التأثير هذا بهذه الأنواع التي ذكرتها يمنع، كله باطل. فليس للنجوم علاقة بالحوادث الأرضية، ليس للنجوم علاقة بالحوادث الأرضية. الله جل وعلا هذه النجوم قد جعل فيها فوائد وعلامات وبالنجم هم يهتدون، خلق هذه النجوم أولا جعلها سبحانه وتعالى زينة، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما أن يعتقد أنها مؤثرة أو سبب من يدعي به علم الغيب، ولا يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر، فهذا كله باطل. والمقصود هنا، المقصود هنا في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من علم النجوم، يعني علم التأثير، قال فقد اقتبس شعبة من السحر، كما قال الشيخ المعلوم تحريمه، والمراد بالسحر هنا السحر العام. قال زاد ما زاد، يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد من اقتباس شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. فكلما زاد شعبة من النجوم زاد شعبة من السحر. وهذا يدل على أن الشر يا إخوة يتفاوت، ما دام يزيد فيزيد شرا، فالشر إذن يتفاوت. قال صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود، قال بإسناد صحيح. والمعنى الإجمالي للحديث، يقول الشيخ صالح الفوزان: يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير، أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر، وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب، بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلية التي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وهذا المعنى بين واضح كما ذكرت في معاني الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في معنى الحديث. أما المناسبة فظاهرة أيضا، قال مناسبة الحديث لباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر، فمن أنواع السحر إذن التنجيم، من أنواع السحر إذن التنجيم. النجوم يعني يستدل بها على الحوادث الأرضية، هذا أمر خفي، هذا أمر خفي، وما دام هي أمر خفي فتقول يأتي السؤال هنا، ما علاقة هذه النجوم مثلا بما يذكر من شقاوة فلان ولا سعادة فلان ولا نزول المطر؟ فهذا يكون في مشابهة بالسحر في معناه اللغوي، حيث وجد هذا الأمر الخفي، ما خفي سببه ولا طفى، فهذا موجود هنا، ومن ثم كان التنجيم بهذا الاعتبار من أنواع السحر. قال رحمه حفظه الله: ما يستفاد من الحديث تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم، لأنه من ادعاء علم الغيب، وهذا ظاهر من الحديث أن التنجيم هذا محرم، لكن كما فصلت فإن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، إلى علم تأثير وعلم تسيير، والمراد هنا علم النهي عن المنهي عنه والباطل هو علم التأثير، وهذا هو المحرم. تحريم التنجيم يعني علم التأثير. وثانيا قال أن التنجيم من أنواع السحر منافي للتوحيد كما سبق في المناسبة. وثالثا أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر، زاد ما زاد، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت آنفا في دليل على أن الشر يتفاوت. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن معناه صحيح بلا شك. قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة، قال الشيخ فوزان على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط ونحوها، من عقد عقدة من الخيوط وكذلك الحبال. قال: ونفث فيها، قال الشيخ: والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، يعني نفخ فيه شيء يسير من الريق، هذا يسمى نفثا، فيعقد عقدة وينفث فيها. فقال: من عقد عقدة ونفث فيها، المراد النفث يا إخوة هنا من أجل السحر، المراد هنا النفث من أجل السحر، وليس كل نفث في عقدة، وإنما المراد به أن يعقد عقد وينفث فيها لأجل السحر. وهذه تصاحبه ماذا؟ تصاحبه، لذلك تجد تصاحبه كلمات وتعاويذ شيطانية، يعني هذا عقد ونفث لأجل السحر، لأجل السحر، ولهذا تصاحبه تلك التعاويذ الشيطانية. فقال صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، السواحر، نفاثات ينفثن في العقد، يعني الآن المذكور ما هو؟ عقدة وينفث فيها، والغرض هو السحر، ولذلك يصحبه ذلك العزائم والتمائم والتعاويذ الشيطانية. قال صلى الله عليه وسلم: فقد سحر، قال الشيخ الفوزان: أي فعل السحر المحرم، فعل السحر المحرم، فقد سحر. يعني فائدة العقد يا إخوة، وهذا من طرائق السحر الخبيثة والخطيرة التي يستعملها السحرة، وهي عقد العقد والنفث فيها بالتعاويذ الشيطانية. فائدة هذه العقد عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة، لا ينحل السحر ما دامت تلك العقد معقودة، فهذا العمل إذن سحر وهو محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد سحر، ثم قال: ومن سحر فقد أشرك، ومن سحر فقد أشرك. هنا الشيخ قال: لماذا فقد أشرك؟ قال: لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك، لأنه استعانة بالشياطين. ولكن إخوة هنا استحضروا ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن السحر في باب حكمه ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع من جهة الحكم، فمنه ما يكون شركا، ومنه من لا يكون شركا، كالذي يكون بالعقاقير والأدوية ولا تسحبه استعانة بالشياطين. وأما الذي يكون فيه استعانة بالشياطين فإن هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، وعليه ينزل هذا الذي في الحديث: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر قال صلى الله عليه وسلم فقد أشرك. إذن لا يدخل هنا في هذا السحر السحر الذي يكون بالأدوية والعقاقير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله، من تعلق شيئا واعتمد عليه، اعتمد على ذلك الشيء الذي تعلق بالله كفاه الله سبحانه وتعالى، ومن توكع الله فهو حسبه. من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه وكله الله جل وعلا إليه عقوبة له، فقال من تعلق شيئا سوى الله جل وعلا وكل إليه عقوبة إليه، لأنه لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هنا قد يسأل سائل فيقول ما علاقة هذه الجملة بالتي قبلها؟ التي قبلها تتكلم عن السحر، من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا وكل إليه. وجه العلاقة بينهما أن النافخ هذا الذي ينفخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجة فيوكل إليه، إلى ذلك الأمر. وكذلك من جهة أنه تعلق بالسحرة، تعلق بالسحرة ولا بهذا السحر الذي فيه ذلك النفث وغير ذلك، فلما تعلق بالسحرة بعملهم الذي يكون فيه النافث وهذه العقد المذكورة في الحديث فإنه يوكل إليهم. أما من تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا كافيه، ومن يتوكع الله فهو حسبه. يقول الشيخ الفوزان المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه، محذرا أمته من تعاطيه، فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها، ونحوها يعني من الحبال وغير ذلك، وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق الذي هو النفث، وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. وكما ذكرت آنفا هذا النوع من السحر الذي تكون فيه العقد هذه، بقاء العقد من غير حل يريدون به استمرار السحر، يريدون به استمرار السحر. وطبعا يا إخوة علمنا بأن هذا الساحر وما يصنعه السحرة فإنهم لا يضرون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني. وهنا لو أن الإنسان وجد سحرا بهذه الهيئة فيه عقد فإنه يحرص على حلها، يقرأ عليها قرآن معوذات وينفث فيها ويحلها، يفك تلك العقد فينفك السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر، ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدري. قال فيصيب المسحور بإذن الله الكوني القدري، لأنهم لا يضرون أحدا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال مناسبة الحديث للباب، بابنا هو باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أن فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة. هنا تأخذ العقد وينفث فيها وتقرأ عليها تلك التعاويذ، فهذا نوع من أنواع السحر، والذي يكون فيه استعانة بالشياطين هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. قال ما يستفاد من الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو ما كان بواسطة العقد والنفث، وهذا تبين في المناسبة. ثانيا أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين، طبعا قوله لأن السحر هذا ليس على جهة العموم، وإنما المراد أن من السحر ما هو شرك بالله سبحانه وتعالى الذي فيه استعانة بالشياطين. ثالثا أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله، وهذه أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قال الشيخ هنا في معنى الحديث ألا أداة تنبيه، أنبئكم أخبركم، ما العضه ألا أنبئكم ما العضه، قال بفتح العين وسكون الضاد، وهذا هو المشهور عند المحدثين العضه، والعضه بهذا الضبط مشهور عند أهل اللغة فيقال العضه ويقال العضه، أما العضه فهذا المشهور عند أهل الحديث، والعضه هو المشهور عند أهل اللغة. قال مصدر عضه يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونم، والمراد به هنا السحر، لأنه لما قال كذب نعم العظه من معانيه البهتان والكذب، وسحر والمراد به هنا السحر كما قال الشيخ هنا. قال ألا أنبئكم ما العظه؟ النميمة. قال صلى الله عليه وسلم النميمة القالة بين الناس. النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد كما قال الشيخ هنا، نقل الحديث بين الناس، ينقل الحديث من هذا إلى هذا وغرضه الإفساد بينهم، هذه تسمى النميمة. والنميمة من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب، وهي من أسباب عذاب القبر. وقد أمرنا بأن لا نطيع هذا النمام، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لا يطاع هذا النمام. والنميمة من كبائر الذنوب، ومن أثارها التفريق بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم النميمة القالة، القالة بين الناس، كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض، أن ينقل هذا عن هذا الكلام فتحدث الفرقة والفساد بين الناس والعياذ بالله. فهذا عمل النمام، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا قال عنهم صلى الله عليه وسلم هم شرار عباد الله جل وعلا. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون بالبراء العنت، هؤلاء شر عباد الله سبحانه وتعالى. المعنى الإجمالي للحديث، أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ألا أنبئكم، ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، فسألهم ما العظه أي ما السحر، ثم أجاب عن هذا السؤال إن العظه ونقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم، لأن ذلك يفعل ما يفعله الساحر من الفساد وتفريق القلوب، فربما يكون أكثر فعل النميمة، هذا يكون أكثر، وإفساد النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر كما قيل، لأن هذه النميمة تكون بالمواجهة بخلاف السحر، ومن ثم فإن النمام يفسد، ولذلك كانت النميمة سحرا فهي من أنواعه. ولهذا قال في مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. النميمة تفرق بين الأحبة بسبب خفي، كذلك السحر يفرق، فهي سحر من هذه الجهة. ثمة أيضا جانب آخر، السحر في خفائه، تشبه السحر في خفائها. النمام هذا يخفي سعيه، ليصل إلى التفريق بين الأحبة، ومن هذه الجهة كانت النميمة سحرا، فهي من أنواع السحر كما تبين في الحديث. قال رحمه حفظه الله ما يستفاد من الحديث أن النميمة نوع من أنواع السحر، لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. ولذلك أنا قدمت في الأول أن نتكلم عن السحر بالمعنى العام من جهة وجود السبب، ما خفي سببه ولطف، فقد لا يكون شركا وكفرا وفاعل لا يكون ساحرا، هذا نمام وفعله سحر لكن ليس ساحرا، نميمة سحر تسمى سحرا وهي نوع من أنواع السحر لكن بالاعتبار الذي ذكرت آنفا. ثانيا قال تحريم النميمة وأنها من الكبائر، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أنها سحر ألا أنبئكم ما العظه. ثالثا التعليم على طريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى للانتباه. ألا أنبئكم ما العظه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هي النميمة القالة بين الناس، وهذه طريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في تعليم أصحابه، وطريقة السؤال هذه تجذب الانتباه، فإذا لما ذكر واستفتح بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه كما قال الشيخ آنفا. ثم قال المصنف رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة، وطبعا يا إخوة هذا البيان هو نعمة من نعم الله، البيان هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، سواء البيان الذي يكون عند كل إنسان عاقل، كل حصل يحصل له، كل عاقل يحصل له هذا البيان، يبين الإنسان يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يذهب، يريد أن يرجع، هذا من البيان، وهذا يكون لكل إنسان، كل إنسان عاقل. ولكن ثمة من البيان وهو المراد هنا، وهو الذي يدخل في باب الإتقان، إتقان البيان، هي الفصاحة والبلاغة هاته التي تأخذ بالألباب. وهذه هي المرادة هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. لسحرا قال أن يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستبيل قلوب الجهال. يعني والذي نفهمه من شرح الشيخ الفوزان هذا أنه يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هذا جاء على جهة الذم، لأن هنا يرد سؤال عند أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل هذا على جهة ذم هذا البيان ولا على جهة مدحه؟ ولا جهة مدحه، وهذان قولان لأهل العلم. والشيخ هنا بقوله يعمل لسحرا، أي يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل قلوب الجهال. فهذا نفهمنا منه أن الشيخ يرى أن هذا على جهة الذم. لماذا على جهة الذم؟ إن من البيان للسحر، لأن السحر يرد في الشرع مذموما، فقالوا إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذم البيان. ومن أهل العلم من نظر إلى القصة التي أجلها ورد هذا الكلام، كما جاء في حديث ابن عمر: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فقال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم إذن بالنظر إلى هذه القصة قال إن من البيان لسحرا، جاء لم يأتي على جهة الذم، وإنما أراد مدح البيان، لأنه يأخذ بالقلوب ويأخذ بالألباب، يستميل القلوب ويرضي الساخط ويرضي الساخط. ولأجل ذلك قالوا إنه جاء على جهة المدح وليس على جهة الذم. وهذا الكلام الذي يكون فيه البيان، الذي يكون فيه البيان إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وقد قيل قول وسط بين هذين القولين، أنه ليس للذم، قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا ليس للذم ولا للمدح، وإنما هو لبيان الواقع، وهذا الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو ليس للذم ولا للمدح وإنما لبيان الواقع. ما هو الواقع؟ أن البيان يأخذ بالقلوب ويسحر النفوس. ثم قضية المدح ولا الذم، هذه على حسب الغرض منه، من استعمل هذا البيان في الدعوة الله في الخير هذا يكون ممدوحا، ومن استعمل هذا البيان كما نبه الشيخ هنا يجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فهذا يكون بهذا الاعتبار يكون مذموما. قال المعنى الإجمالي للحديث: يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر، وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة، لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع، حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، كما يفعل السحر. والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. فإذا هذا المعنى الإجمالي للحديث. وما يتعلق بالمناسبة قال أن فيه بيان نوع من أنواع السحر، وهو بيان، وهو بعض البيان، طبعا بعض البيان وليس كل بيان. قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان، ومن هنا تبعيضية. قد جاء في رواية أخرى إن بعض البيان لسحر، إن بعض البيان، وهذا ما يؤكد أن من هنا تبعيضية، فبعض البيان وليس كل البيان. لهذا الشيخ قال وهو بعض البيان. فإذا الشاهد هنا أن للترجمة بيان نوع من أنواع السحر، وهو بعض البيان الذي يصرف قلوب الناس. وطبعا المشابهة بينهما كما أشار الشيخ في معنى الحديث ظاهرة، فإن البيان يؤثر في السامع، وفي شيء خفي في الأسلوب من حسن الأسلوب، وكذلك السحر. قال: ما يستفاد من الحديث؟ بيان نوع من أنواع السحر، وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. ثانيا: ذم هذا النوع من البيان. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. فإذا الآن فهمنا أن الشيخ لما ذكر الكلام السابق عن الحديث كان يقصد الجهة المعينة إذا كان لغرض إحقاق الباطل ولا إبطال الحق فإن هذا يكون مذموما، وأما من وأما البيان فقد يكون ممدوحا. قال وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. ولهذا قلت الشيخ العثيمين رحمه الله قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحر هذا لم يأتي للذم ولا للمدح، وإنما لبيان الواقع المتمثل في أن البيان يأخذ بالقلوب ويسحر النفوس ويرضي الساخط ويستميل القلب. ثم قضية المدح والذم هذا على حسب الغرض منه، فإذا كان يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق فهذا مذموم، وأما إذا كان هذا الثاني الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. فهذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله كلها ذكر فيها أنواع من السحر، وهذا ما يتوافق مع ما ذكره في هذه الترجمة باب بيان شيء من أنواع السحر. وهنا تنتهي هذه الترجمة، والتي تليها هي باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذه نرجئها للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.